ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمة الله عليه، وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، وهي قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم ذكر الفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح. ثم بعد ذلك بين أن هذا الفريق الثاني يأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بدون حلم ولا صبر ولا نظر في العواقب وما يصلح وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو معتد في حدوده. يعني رجل يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويظن نفسه قد أدى الأمانة ونصح للأمة، فإذا به قد وقع في الاعتداء على حدود الله تعالى، لأنه لما أمر ولما نهى لم يأمر ولم ينهى وفق الشرع الكريم، لأن القضية ليست أن تأتي بالمأمور، وإنما عليك أن تأتي بما أمرك الله به على الوجه الذي أراده الله تعالى، على الصراط المستقيم. فالقضية ليست أنك تصلي، فقد تصلي وأنت مستدبرا للقبلة، هل يجوز؟ فقد تصلي وأنت غير متوضئ، هل يجوز؟ فقد تصلي وتقول: أنا أصلي لله صلاة الفجر فأجعله 40 ركعة وما زاد فهو خير، هذا ظنك، ولكن هذه الصلاة تكون مردودة. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، فلا بد فيها من أن يتوفر فيها الشرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن هذا، يعني الفريق الثاني، يأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو يعني في حال كونه معتد في حدوده، أي في حدود الله تعالى. ثم ذكر مثالا لذلك فقال: كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه، كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. قال: ولهذا أتى بالمثال المشهور في هذا الأمر، وهو قمة ما يظن أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر مع أولاة الأمور. فقال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم. وقد ذكرنا طرفا من هذه الأحاديث التي يدندن حولها أهل العلم دائما في هذا الباب في المجلس السابق. ثم قال شيخ الإسلام: وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ثم قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة قول وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع في مواضع متعددة، وأبرزها وأشهرها ما ذكره في المجلد الثالث من منهاج السنة النبوية، أتى بأمور تشد إليها الرحال وحرر فيها مذهب أهل السنة والجماعة. قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. لماذا؟ لأن كل ذلك أولا ليس فيه موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهدي النبي لزوم الجماعة، وهدي النبي ترك قتال الأئمة، وهدي النبي ترك القتال في الفتنة. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي يتواصى علماء أهل السنة بالتصنيف فيها وبتعليمها للناس. وللأسف ما أوتي الشباب في الفتن إلا من جراء أنهم لم يقرأوا كتب أصول السنة. فعلى طلاب العلم وعلى المتصدرين لتعليم الناس عليهم أن يعلموا الناس أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. ثم قال: وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. وللأسف عندنا بعض الدعاة الذين تصدروا في بلاد المسلمين في العصور المتأخرة للأسف اغتروا بمثل هذه الأمور ووقعوا في قتال الأئمة وفي القتال في الفتنة وفي الخروج على الجماعة، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، لدرجة أنهم بالفعل قد جعلوا من أصول دينهم منازعة السلاطين، من أصول الدين عندهم، وانتهجوا في ذلك قضية إقامة الخلافة. وربما كنا في المجلس السابق أطلنا النفس في الكلام عن هذه القضية التي يظن بعض المتحدثين في دين الإسلام وبعض الدعاة أن هذه القضايا تعد من أصل الأصول بالمخالفة لما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي المنازعة، فيرون القتال للأئمة من أصول دينه. ثم قال: وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة، وكلمات رقيقة وطيبة كده حلوة. أول أصل من أصول المعتزلة التوحيد، واحد يقول لك الله، وده مزعلكم فيه. والأصل الثاني العدل، وده مزعلكم فيه. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، والمنزلة الرابعة والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثلاثة أصول جميلة جدا: التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكلام ده مزعلكم فيه وبتقولوا عليهم معتزلة؟ اصبر اصبر. يقول: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع. طبعا تعلمون أن المعتزلة سموا بذلك لأن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وكان من تلامذة الحسن البصري حينما تكلم المرجئة وتكلم الخوارج، المرجئة لا المرجئة يقولون إن من أتى بالكبيرة ولم يتب منها فما حكمه عندهم؟ لا يضر معه الإيمان معصية كما لا ينفع، لا ينفع كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هل ينفع مع الكفر طاعة؟ أبدا. فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ما أطاع الكافر، ليس بعد الكفر ذنب، مش كده؟ فكذلك الذي يكون معه أصل الإيمان لا يضره كبيرة من الكبائر، وإن لقي الله بما لقيه من الكبائر لا يقولون في مشيئة الله، لا في جنة. يبقى لا يضر مع الإيمان، ها، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، فلا يضر معه معصية ولا كبيرة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا الكلام قد يقبله بعض الناس، ولكنه لما يوضع على الأصول الإسلامية تجده منقوضا. فلما قال المرجئة ذلك وكفر الخوارج بالكبيرة وعرض الأمر في مجلس الحسن البصري، خرج واصل بن عطاء بأن قال كلمته المشهورة: المنزل بين المنزلتين، الفاسق الملي لا هو مؤمن ولا هو كافر. قال لك احنا نقف في النص، لا احنا مع المرجئة ولا احنا مع الخوارج. طب ما حكم الذي ارتكب الكبيرة ولم يتب؟ هو في منزلة بين المنزلتين، يسمي فاسق. طب مؤمن؟ لا. كافر؟ لا. من طيب في الآخرة؟ بحث فلم يجد منزلة بين المنزلتين في الآخرة. في الآخرة يا جنة يا نار، لا يوجد منطقة رمادية في المنتصف. فقال بقول الخوارج، فخالف المعتزلة، خالفوا الخوارج في الحال ووافقوهم في المآل. يعني في الآخرة اتفقوا مع الخوارج على ذلك، سموا بالوعيدية. الخوارج والمعتزلة تجمعهم أو يجمعهم اسم الوعيدية. فهنا اعتزلوا مجلس الحسن البصري وسموا معتزلة، وأصبح مذهبهم يقوم لأنه حدث التعديلات في المذهب متعددة. اتفقوا على أن الأصول هي خمسة، وشرحها القاضي عبد الجبار شرح الأصول الخمسة. أول أصل التوحيد، والجميل أول هو التوحيد أساس الدين. أصبر، التوحيد عندهم إيه؟ يقولون إن القديم لا يتعدد، فنفوا صفات الله عز وجل، فقالوا الله ليس له صفات. طيب اسم الرحمن الرحيم الملك القدوس، أسماء أعلام محضة، أسماء أعلام محضة. وذلك ما رد عليهم ابن القيم قال أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وهذا كلام يتفق عليه سائر علماء اللغة. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفة له. الرحمن يبقى ذو الرحمة، الرحيم ذو الرحمة، القوي ذو القوة المتين، أثبت الصفة، سمى نفسه القوي وسمى نفسه ايه؟ ذو القوة المتين. يبقى الرحمن ذو الرحمة، ربكم ذو رحمة، يبقى الرحيم ذو رحمة، يبقى الاسم الرحيم والرحمن والصفة الرحمة، الاسم القوة والصفة، الاسم القوي والصفة القوة، وهكذا. الاسم العليم علام الغيوب والصفة العلم، وهكذا. أنزله بعلم، بعلمه، يبقى علمه مضاف إليه صفة، وهكذا. فهم في في قوله إن الأصل الأول هو التوحيد نفوا به صفات الله وقالوا الصفات لا تقوم بذات الله تعالى، لأن لو قامت بذاتي يبقى في تعدد للقدير، يبقى في ذات وفي صفات. طيب العدل نفوا به القدر، فالأمور أنف، والله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد فنفوا القدر. يبقى قولة العدل، ما معنى العدل عندهم؟ إن الإنسان لا يريد الله تبارك وتعالى منه ولا يشاء منه المشيئة الايه؟ المشيئة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، لا يريد منهم الكفر بل يريد منهم الإيمان. طب كيف وقع في العالم وفي الكون الشرور والفساد والكفر طالما أن الله لا يريده؟ إذن إرادة العبد غلبت إرادة رب العالمين. ولذلك لما قيل سبحان من تنزه عن الفحشاء قال سبحان من لا يقع في ملكي إلا ما يشاء، لأن المبتدع يأتي دائما بألفاظ إيه؟ مشتبهة. يعني لما قال الرجل المعتزلي وأراد أن يعني يلمز السني فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة جميلة لكنه يقصد من ورائه أن الله لم يخلق الشر وأن الشر وقع في الكون غصبا عن الله، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه العالم السني قائلا إيه؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال أرأيت، أصبح الخطاب بينهما، إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمتي من يشاء، هذا فضله، انظر إلى فأخرطه. فإذا العدل الذي قال به، كلنا نقول العدل لأن الله يقول في القرآن إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، لكن العدل كلمة مفخخة يقصدون من ورائها كما قصدوا من وراء التوحيد الكلمة المعظمة عندنا عند أهل الإسلام جميعا أصل الأصول، قصدوا من ورائها نفي الصفات، وكذلك قصدوا من وراء الأصل الذي أصلوه وقالوا العدل أرادوا نفي القدر. الثالث المنزلة بين المنزلتين كما قلنا، إن الفاسق المل ليس بمؤمن ولا بكافر. طبعا أهل السنة والجماعة القول عندهم واضح، إن الفاسق المل الذي لم يتم هذا في مشيئة الله تعالى. طب موقفه من الإيمان والكفر إيه؟ نقول إيه؟ نقول مؤمن بإيمان، كافر لا، فاسق بمعصيته. ولذلك ننفي عنه مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق الكامل ينفع عنه، ولكن نثبت له مطلق الإيمان، هو أصل الإيمان معه. ولذلك الإيمان عند أهل السنة يتبعض ويكون إيماننا ليس على درجة واحدة. هم المرجئة يقولون إن الإيمان كل لا يتجزأ، والخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان كل لا يتجزأ. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل مثل أهل السنة، مثل أهل، ولكنه شيء واحد، إن نقص بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالمرجئة نظروا فقالوا أصحيح الإيمان لو ذهب بعضه ذهب كله، ونحن لا نكفر بارتكاب الكبيرة فلنخرج العمل من مسمى الإيمان، ولا يبقى عندنا من الإيمان المسمى الإيمان التصديق فقط، وهذا التصديق لا يزيد ولا ينقص، وإيمان المؤمن العادي مثل إيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. المعتزلة والخوارج قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، وإذا ذاب بعضه ذاب كله كما تقول المرجئة، ولكنه قول وعمل واعتقاد. أهل السنة قالوا هو إيمان لمن قول وعمل واعتقاد، ولكنه يزيد وينقص، وإذا ذاب بعضه لم يذهب كله، ويظل الإيمان يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف حتى يصل إلى أن يكون مثقال حبة من خردل أو أدنى أدنى أدنى بها يخرج من النار كما في أحاديث الإيه الشفاعة. فكان أهل السنة أسعد الفرق حظا بالنصوص الكتاب والسنة، أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فهم قالوا منزل بين المنزلتين، ثم قال بعد المنزل بين المنزلتين إنفاذ الوعيد. هل ربنا ملزم بإنفاذ الوعيد؟ لا، رب العالمين إن وعد لا يخلف الوعد، لكن الوعيد في مشيئته سبحانه كرم منه. لأن ما معنى خدوا بالكم أما يعد المؤمن بالحسنة بعشر أمثالها هيديك العشر حسنات، لما يوعد المسيء بأن السيئة بمثلها أنه هيعاقب عليها، لو لم يعاقبه لم يخلف الميعاد، لأنه كان له حق فتنازل عنه، بعكس أن لك حق فلا يعطيك إياه يبقى خلف للوعد. ولذلك لو أنت ليك عندي عشرة جنيه وما اديتها لكش، أو وعدتك أديك فلوس وما اديتها لكش، وعدتك أديك كتاب، هذا الأمر أخلاقيا ينقص مني ولا لا؟ ينقص. لكن لو وعدتك إني أديك علقة أمسكك أضربك، ده هنا بعاقبك بعد كده جيت عفوته عنك، هذا الأمر أخلاقيا كويس ولا وحش؟ كويس. وعدتك أضربك تيجي تقول لي أنت ما ضربتنيش ده النهاردة وهتزعل؟ لكن لو قلت لك اديك كتاب وما اديتكش الكتاب هتزعل. هات لي مثلا واحد في الدنيا ابنه راح مثلا عمل مشكله وراح اشتكى وقال ابويا ما ضربنيش النهارده، ما ينفع ابويا وعدني ان يضربني وما ضربنيش، او واحد يقول لك صاحب الشركه وعدني ان يخصم لي وما خصمليش، يروح يرفع عليه قضيه؟ لكن يرفع عليه قضيه يقول له ما خدنيش حق. زوجه ترفع قضيه على زوجها وتقول ايه؟ أثر معايا في حقوقي، ما بيصرفش عليا، تروح للقاضي يا سيدنا القاضي الراجل ده أثر معايا، لكن تروح تقول له زوجي ما ضربنيش؟ ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ فالوعد غير الوعيد. فرب العالمين لا يخلف الميعاد سبحانه، ولكن إذ قال إنه سيعاقب من الممكن ألا يعاقب، وهذا يمدح به فاعله أم لا؟ يمدح، انه لانه حق له وهو تنازل عنه. واضح؟ هم يقولوا لا، والوعيد من ارتكب معصيه فان الله واجب عليه. والمزيك المعتزله يوجبون على الله، هذا لا يجوز الاجابه على الله، لا يجب على الله الا ما اوجبه على نفسه، كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق العباد على الله، وحق حق الله على العباد، وحق العباد على الله. من الذي جعل هذا الحق للعباد؟ الله، والله لا يخلف الوعد. واضح؟ فهم قالوا إن الوعيد لابد منه كالوعد تماما، ولذلك أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب في النار يعاقب، ولا يقولوا إيه؟ في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. واضح؟ وهذا يمدح به الرب سبحانه. ثم قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو كلمة جميلة، لكن القصد منها منزعة الحكام. فقال شيخ الإسلام وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع كثيرا في مجموع الفتاوى وغيره، قال وجماع ذلك داخل في القاعدة، الجماع، جماع القول ولبه وأصله وخلاصته داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد. والحسنات والسيئات. يعني إياكم أن تظنوا أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونجاهد في سبيل الله ونفعل أي شيء بدون النظر إلى مآلات الأمور والعواقب والمصالح والمفاسد. وذلك تجد بعض الشباب تجد للأسف عندهم تسرع وحمية تؤدي بالإنسان للوقوع في الضرر لنفسه ولغيره. لا، لابد من النظر في تعارض المصالح والمفاسد. وذلك العلم لابد أن يؤخذ على العلماء، لا يؤخذ كذا من الكتب، لازم تسمع وتتعلم وتنظر إلى العلماء بيقولوا إيه في مثل هذه الأمور. فقال وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة. دايما خلي بالكم الفتن كان بتيجي من الشباب، يكون الشباب مجموعة يقول لك نعمل جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونذهب لكي نحتسب ونذهب لكي نأمر وننهى، ويروحوا يعملوا أشياء معينة ويكسروا محلات ويفعل. هذه الأشياء حدثت في كل بلدان العالم في عصور متعددة. يخرج مجموعة وهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. يعني هنذكر الأمر ونبدأ نضرب أمثلة. فقال وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، حدث مزاحمة للمصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، ننظر إلى الراجح ونفعله. فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح، لأن لو ازدحمت المصالح والمفاسد يعني ازدحمت، يعني الدعم العمل معين، فوجدنا العمل ينتج عنه مصالح وتنتج عنه مفاسد، ماذا أفعل؟ المصالح هتتعارض مع المفاسد. لو المسألة مفيش تعارض أعمل المصلحة الواحدة، يعني أنا بعمل عمل من الأعمال كله مصالح لا شيء فيه، عمل كله مفاسد أو مفسدة واحدة ما تعملوش. الأمر واضح ولا ده محتاج فتوى؟ مش محتاج. اللي محتاج فتوى واجتهاد لما يحدث تصارع وتعارض وتزاحم للمصالح والمفاسد. قال فإن الأمر والنهي، الأمر في النهي عن المنكر، وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، حتى الأوامر الشرعية عموما لو أمرك الله بكذا أو نهاك عن كذا، أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن تحصيل مصالح، والنهي يتضمن دفع إيه؟ مفاسد. فينظر في المعارض له، إن كان الأمر مصلحة ننظر في المعارض اللي هو في المفسدة، وإذا كان المسألة مفسدة ننظر في المعارض لها من المصالح. فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر يكون مأمورا به. عندي مصالح متعددة ومفاسد جنبها صغيرة، هعمل إيه؟ أقول لك اعمل العمل، مصالحه أكثر من إيه؟ من مفاسد. وذلك ربنا لما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإثمهما أكبر، يبقى عندي مصلحة وفي مفاسد، في نفع وفي ضر أو ضرر. طيب نعمل إيه؟ القرآن قال ووضح دي ما ينفعش إنك أنت تيجي تقول الميسر، ما هو الميسر كانوا بيعملوا الميسر ده في مصلحة، المنفعة من الميسر. سيبك من الميسر اللي بيحدث في هذا الزمان ان مجموعة تكسب ومجموعة تخسر وخلاص، لا، ده كان الميسر العرب بيستخدموه في مكارم الاخلاق. يعني مثلا يلعبوا لعبة معينة، واللعبة دي اللي يكسب يذبح، اللي ياخد جمل من التاني ما ياخدوش ليه، يذبحوا ويفرقوا على الفقراء. ففي منافع ولا مفيش؟ في منافع، في النهاية اللحمة راحة للفقراء. طب المضار ايه؟ يغر الصدور ويوقع العداوة والبغضاء بين الايه؟ المنتصر والمنهزم. لكن في منفعة، في منفعة، المنفعة في ايه؟ في هؤلاء الذين سيأكلون اللحم، واضح؟ فإذا هنا قال فإن كان الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر يكون مأمورا به. حاضر. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. لأن الآن لما جينا نتكلم عن الميسر قلنا إيه؟ هتوزع اللحم على الناس في مقابلها إغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء. طيب الشرع قال أيهما أشد، اسمهما أكبر من نفعهما، يبقى هنا اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة بميزان الشرع. قال فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، طالما النص موجود اعمل بالنص وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر يا أخوانا علم من العلوم هنعرفه سريعا كده. الأشباه جاي من الشبه، شيء شبه شيء، اللي هي المسائل التي يشبه بعضها بعضا من ناحية التصوير مع اختلاف في الحكم لأمور خفية يدركها الفقهاء بدقة. المسائل التي يشبه بعضها بعضا من ناحية التصوير، أما نيجي نصور المسألة من ناحية النظرية، مع اختلاف في الحكم لأمور خفية يدركها الفقهاء بدقة أو يدركها الفقهاء بدقة أبصارهم وبصائرهم، وهي شاملة للفروق المذكورة في كتب اسمها كتب الفروق، في كتب اسمها كتب الايه الفروق. طيب هل الأشباه هي النظائر؟ لا، ولكن إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ممكن أقول الأشباه وأقصد الأشباه والنظائر، ممكن أقول النظائر وأقصد الأشباه، لكن لو قلت الأشباه والنظائر زي الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا قائم، علم قائم بذاته يا أخواننا، ده علم قائم بذاته. طب يدرس بأي العلوم؟ القواعد الفقهية. أما بنيجي ندرس القواعد إن شاء الله عندنا يعني أمل إن احنا نشرح لكم بعد الأصول الفقهية ما خلصنا منها، كنا وعدنا بإن احنا نشرح شيء من إيه القواعد، ويحدث بإذن الله تعالى لو ربنا أحيانا. الأشباه والنظائر في الفقه والقواعد مختلف عن الوجوه والنظائر في علوم القرآن، هذا مبحث آخر هنتكلم عنه إن شاء الله قريبا في كتاب الإتقان إن شاء الله. تمام؟ فنرجع لكلام شيخ الإسلام. فقال لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها. النصوص قل أن تعوز يعني تجعل المجتهد في حاجة إلى غيرها، بس بشرط يكون إيه؟ ليس القضية أنه يستطيع أن يصل إلى النصوص بل عنده خبرة بهذه النصوص، ليس خبرة بها وبحفظها ولكن وبدلالتها على الأحكام، يعني يكون خبيرا وعنده مقدرة على استنباط الأحكام من النصوص وعنده دراية بأصول الفقه. قالوا على هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، شخص ما، ولذلك أسألكم سؤال، ألستم تعرفون أن من قواعد أهل السنة والجماعة أنه يجتمع في الإنسان خير وشر؟ بلى، وبناء على ذلك يجتمع في الإنسان الواحد حب وبغض، أحبك من وجه وأبغضك من وجه آخر، أحبك لما أنت عليه من طاعة وأبغضك لما أنت عليه من معصية. تمام؟ يبقى هنا عندي اجتماع الخير والشر في الشخص الواحد، وبناء عليه اجتمع الولاء والبراء والحب والبغض في الشخص الواحد وفي الطائفة الواحدة. فقال وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر. يعني شخص ما أو طائفة هتعمل معروف ومنكر مع بعض ولا أستطيع أن أفرق بينهما، بل إما أن آتي بهما معا أو أتركهما معا، الاثنين لازقين في بعض. أنا أريد هذا المعروف، ولكن المعروف ده لن أخذه وحده ولن آتي به وحده، بل سآتي به وهو متلبس بشيء من المنكر. ماذا أفعل؟ بحيث لو تركت المعروف أترك مع المنكر، ولو أتيت بالمعروف سيأتي معه المنكر. أعمل إيه؟ ما عنديش حل تاني. فقال لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر مطلقا، ولكن ينظر، نبدأ نشوف أيهما أعلى. مش قلنا لو تزحمت المصالح والمفاسد وتعرضت، نشوف الراجح والأمر موضع اجتهاد. واضح؟ قال فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. جاي أصلي الجمعة ومش هينفع أصلي الجمعة في أي مسجد من المساجد إلا وفي بدع بترتكب في المسجد، أترك الجمعة من أجل البدعة؟ بعض الناس يقول لك أنا اللي وديني مكان في بدعة، ولو رحت هناك هأنكر المنكر وممكن مصيبة تحدث وصلاة الجمعة تفسد على الجميع. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هنا عندي المعروف صلاة الجمعة، وعندي المنكر اللي هيرتكب البدعة، أعمل إيه؟ ها؟ تمام؟ رايحين نصلي العيد في المصلى، أو حتى لو مفيش مصلى في المساجد، وسيخرج نساء كاسيات عاريات، أترك صلاة العيد من أجل ألا أذهب إلى هذا المكان الذي، واخدين بالكم؟ أترك الشعائر؟ أترك العبادة؟ الحج مثلا، وبتحدث هناك أمور في الحج وفي العمرة مخالفات شرعية، نفس القصة، أترك الحج؟ لا، أفسد الحج على الناس، ومن الممكن أن أجهر بإنكار المنكر وتحدث فتنة عارمة. لا، يبقى الأمر هنا بينظر فيه من ناحية، أنا أجيب لكم أشياء لا يستطيع الإنسان أن يقول نترك الجمعة، ولا يستطيع أن يقول نترك الحج، ولا. فالأمر واضح، اجتمعت المنكرات مع أداء الفريضة ولا لا؟ اجتمعت. ماذا أفعل؟ أهو إذا فقال فإذا كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر حتى ولو كان معه بعض المنكرات، ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم من أجني عن المنكر، يترتب عليه إفساد صلاة الجمعة. من يفتي بهذا؟ أنا عن منكر يترتب عليه إراقة الدماء، معصومة عشان أنكرت منكر كان مثلا، يقول لك وحدث كذا واستخدموا بعض الآلات الموسيقية فقام البعض ضرب، ترتب عليه قتل كذا واحد وجرح كذا وسجن كذا وإلغاء المجالس العلمية واعتقال الشباب. ده مش أمر عفوا عن المنكر، دي خيبة تقيلة، ناس مش فاهمة دينها من أساسه. يعني الشباب اللي كان بتيجي في الجامعات في فترة السبعينات لما فتح الباب من السادات علشان أسباب معينة سياسية وترك الأمر لطلاب الجامعات، وانشأت الجامعات الإسلامية، حينما أراد بعض الأسر الأخرى أن تأتي ببعض الفرق الموسيقية أو شيء من هذا، جابوا جنازير وجابوا كذا، وبقت المسألة ضرب، ترتب على كده إيه؟ جروح وربما قتل وربما كذا، سجن وتشريد وتضييق على الدعوة. يبقى أنت أردت بعد كده ما بقاش في دعوة، بعد كده اعمل مزيكا زي ما أنت عايز واعمل اللي أنت عايز. يبقى هنا أنت ضيقت على الدعوة وضيقت على التداوم بخفتك الثقيلة. يعني أنت فاكر أنك أنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن نفعل، وآخرتها ضيق على الدار وممنوع، وممنوع دخول اللحية في الجامعة، وممنوع دخول كذا، وممنوع النقاب، وممنوع واخدين بالكم؟ ما هو كلما خالف الإنسان الشرع والكلام ده يقوله شيخ الإسلام بالنصر، مسألة إنه يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلاف الشرع أن تبتلى الأمة وأن تعاقب بذنوبها، تعاقب بذنوب الفريقين. الفريق الذي وقع في المنكر هيقول كده ابن تيمية نصا، فريق يقع في المنكر ثم يأتي فريق آخر فينهى عن المنكر بالمنكر وبأسلوب غير شرعي، فتكون الطائفتان قد وقعتا في ايه؟ في مخالفة الشرع. الطائفة الاولى انها وقعت في المنكر، والطائفة الثانية انكرت المنكر على خلاف الشرع. واضح؟ وهذا ما كان يحدث. يعني نيجي مثلا يا جماعة يلا بعد صلاة العشاء نخرج ونمنه الناس عن المنكر في الحديقة مثلا، زي ما جاء اخ من اخواننا لقى واحد بيشرب سجاير راح جاي ماسكه واخد بالك وانت بتعمل ايه وحصل مشكلة ومشدة، بعد كده معروف الا يحدث له. وبعد كده الكلام ده المسجد ده الناس بتخرج بعد صلاة العشاء مشحونين من الشيخ عادل وعمال يسخنهم ولهم امر عفو نهى عن منكر، فبيتسببوا ان هم يقابلوا الناس في الشوارع يقولوا ده كذا وعد على المحل الفلاني يقول له انت بتبيع كذا ودي كاسيات عاريات، مفيش دروس ثاني، اتلغى الماء مش كده ولا ايه؟ الغي. يبقى انت تسببت في ايه؟ في هذا الامر. وقد يترتب على ذلك امور اخرى اخطر من الغاء الدرس. يبقى انت بنصحتك بل بخبتك الثقيله تسببت في ايه؟ ها؟ وفاكر نفسك وتيجي تكلم البعض يا اخي بامر بالمعروف، يا عم ابعد عننا وريحنا، فاكر نفسه سيادته بيامر بعفو انا عن المنكر. في بعض الناس لا تصلح معهم الحياه ولا تصلح بهم، ولما تاتي تذكر تعلم يا عم في فقه، في فقه في الدين، المساله ما هياش، ما تاخدش الامور بصدرك كده، ما هياش فتوانة، الدعوه مش فتوانة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدخل المسجد الحرام ويجد فيه ايه؟ أصنام بتعبد من دون الله، ومع ذلك ما حطم صنما. لا، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك علي بن أبي طالب. ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا تدع تمثالا إلا طمست. بالراحة. ألا أبعثك؟ طب وكان مين بعثك يا عم الشيخ أنت؟ أنت مين بعثك؟ طب علي الرجل الذي يقول الكلام ده انتوا عارفين شغال ايه؟ كان شغال ايه؟ رئيس الشرطة في خلافة علي بن ابي طالب. فبيقول قال لي علي الا ابعثك لتنفذ شرع الله بسلطة الدولة على ما بعثني، لان الرسول كلفني انا بهذا الامر كرجل شرطة. فقهت الحديث، ما تقرأ وتشوف كتب الشروح قالت ايه، يقولك انا ابعثك على ما. وانت النبي كان بعثك انت؟ لا النبي بعثك ولا النبي فوضك ولا قالك حاجة. هذا الكلام قيل لمن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لمين؟ لعلي بن ابي طالب، بعثه كرجل شرطة وقال له اعمل كذا كذا، لانه كان بينفذ بسلطة ايه؟ الدولة. ثم علي لما أصبح خليفة بعث رجلا وأمره بما أمره به الرسول، رئيس الشرطة. يبقى خلاص لما يجي وزير الداخلية يقول هذا الكلام بعثني عليه الرئيس، خلاص مين هيقف قصادك؟ مع سلطة هيقيم الحدود وهيقيم الله، واللي هيفتح بقه هيعذره وياخده يسجنه، دولة وقانون. أنت بقى سيادتك مين بعثك؟ الشباب كانوا بينفذوا هذا كده، بيقول لك الا ابعثك على ما بعثني، وانت لا تبعثت ولا حد عبرك من اساسه، وانت اخرك امين شرطه ياخدك يحطك في الحجز. فين السلطه اللي في ايديك علشان تسعى الى تنفيذ احكام شرع الله؟ هذه الامور خاصه بمين؟ بالسلطان. هتقول لي ما هو منفذ عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، مش شغلتك دين الاساس. واضحه؟ فهنا بيقول الشيخ الاسلام وعلى هذا فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله، لأنه هيترتب عليه إلغاء الدروس، مش كده ولا لا؟ منع اللحية، منع النقاب، منع الدعاء من الخطابة ومن التدريس. يبقى انت صديت عن سبيل الله يا عم الشيخ، يا عم صاحب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش عارف حاجة، انت فاكر نفسك ناصح. واحد يقول طب والمنكر يا عم، المنكر هيضيع، بس لما ينتشر الخير. الخير بقى ينتشر ازاي؟ عن طريق الدعوة وانتشار الدروس وانتشار العاملين بشرع الله. هيضيق، لان الامور لا تأتي بالعافية. والبنت هتلبس النقاب وتلبس الحجاب بالعافية؟ ده بين ابوها شيخ ويلبسها النقاب ويلبسها، وبعد ما كانت تمشي تروح قلع النقاب في الشارع في مكان ما وتمشي براحتها، مش كده ولا ايه؟ لكن لما تبقى مقتنعة، احنا قلنا قبل كده 30,000 مرة ان صحت العدد، يعني قلنا كتير قوي، ما زلنا بنقول لا اكراه في الدين. الاكراه يأتي بمنافقين. انا لما اكرهك على الدخول فيها، تخيل واحد دلوقتي دخل علينا كده وراح ماسك قنبلة، وقال لو ما دخلتوش في ديني افجرها فيكم، هتقول له لا اكرهها في الدين، هتروح عارف. الا من اكره وقلبه مطمئن باللي ما تسمع كلام، بعد شوية قدرنا نسيطر عليه اي سبب من الاسباب، محدش مننا خرج من دينه والعياذ بالله، والراجل ده بعد كده هيتلف، مش كده ولا لا؟ ويتحط في المكان اللي هو يستحقه بقى بعد كده. مفيش إكراه، الإكراه لا يأتي إلا بمنافقين. الأكراه بالسيف تدخل في، من قال هذا الكلام؟ لا إكراه في، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك الدعوة لما الباب بيتفتح دعوة، ولذلك الشيطان بيخاف من الموضوع ده، فيؤذ مين؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى؟ تأتي الشياطين على أهل الأهواء تؤذهم، وقوم اعمل كذا، يروح قايم الولد عامل الفتنة، كل دول الخير كله يضيع. يبقى مين اللي تسبب فيه؟ الذي ظن أنه يحسن صنعا. فقال هنا بل يكون النهي حينئذ، لو كان النهي عن المنكر يترتب عليه ايه؟ منكر أو زوال معروف أعظم منه، زوال خير كبير. قال بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعتي وطاعة رسولي صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. شوف بقى ترتب على النهي عن المنكر بدون معروف وبدون شرع الله وبدون فقه، ترتب عليه انك اصبحت البعيد متسببا في الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. شوف بقى خد قد ايه، وتسبب في منع كل الخير. قال وان كان المنكر اغلب نهي عنه، لو كان المنكر اغلب والمعروف كان ايه قليل جدا نهي عنه، وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، يعني ننهى عن المنكر ولو استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، لان المعروف كان شيء ايه قليل، شرك شرك يقع في الارض. طب المعروف اللي بيحدث مع ايه؟ واحد دم منه بيسبح الله، بسيطة. بناء منهى عن هذا الشرك، وهذا التسبيح مغفور في وسط هذا، ولكن بشرط واحد يقول لك طب ما هو ممكن ننهى عن المنكر ده يتسبب الامر في اتيان بمنكر اشد من المنكر الاول، نقول هذا لا يجوز. يبقى الامر لابد تنظر ليه، كما يقال القماشه كلها، بعض الناس ينظر بايه بمنظار كده، لا انظر نظره عامه الى الامر ككل، لانك لو عملت كده مش هتشوف اليمين ولا الشمال، انت شايف بس على قدر الايه الدائره اللي انت واضعها على عينك، تمام. فقال وان كان المنكر اغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر. يكون الأمر بذلك المعروف لأنه قليل، هيكون أمر بإيه؟ ها؟ بمنكر. وسعيا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة كلها مبنية على الموازنة، مش كده ولا لا؟ واحد يقول لك الشيخ عادل بيقول بالموازنات، مش كده ولا ايه؟ ما انت اصعب حاجة عليك انك تبقى ايه ماشي كأنك ماشي ايه يعني بين اشواك، فعايز تتكلم يقول لك لا بس خلي بالك، لا بس خلي بالك، وخايف لحسن ده يطلع بعد كده يقول عليك كذا وده يقول عليك كذا. بسم الله. كنا قاعدين في مجلس فبعض الاخوة بيتكلم، فبيتكلم عن ان الامور هذه تستوجب الموازنة، فالبس يا خلي بالك احذر انك تقول بمذهب الموازنات. فكان لابد ان احنا نبين ايه قصة، لان الموازنات دي بنقولها كتير. هل الشرع امر بالموازنات؟ طبعا امر بالموازنات، ما هو ده موازنات ايه. يعني ايه الموازنات؟ ان احط الامر في الميزان، احط الامر في الميزان. ان ثقل الخير امرت به، ان ثقل الشر نهيت عنه. اذا طلع اذا حدث تزاحم بين المصالح والمفاسد الجأ للايه؟ للموازنة. وربنا جعل انزل الكتاب والايه والميزان. يبقى في موازنات او في موازنات. اما لبعض الناس يقول لك ده فلان ده بيقول بمنهج الموازنات، مسألة تانية خالص. اللي بيقولوا عليهم بيقولوا بمنهج الموازنات دي قصة تانية خالص. ايه قصتها؟ لما جاء مشايخنا يحذروا من المبتدعة وبالذات سيد قطب، بدأوا يقولوا سيد قطب فيه وفيه وفيه، قالوا لا اوعوا قبل ما تتكلم عن سيد قطب او غيره من الدعاء لازم تذكر حسناته مع سيئاته. من الذي ألزمنا بهذا؟ هو كده يا بلطجه، واحد ارتكب كذا وكذا، لا قول انه كان بيصلي، قول انه بيصوم رمضان، قول في ايه يا عم؟ ما الكلام ده لما اجي اقوله على اي حد. طب اشمعنى بقى رموزكم البدعيه اللي عايز تطبق عليها هذا المنهج المخترع وما انزل الله به من سلطان؟ طب ما لما تيجي برضه تتكلم عن اي احد من الناس هقول لك اتكلم، قول ان الراجل ده بيصلي والراجل ده بيصوم والراجل ده بيفعل والراجل، يبقى اعمل له ترجمه. انا مش مامور بان اعمل له ترجمه، انا بحذركم من اخطاء وخطاياه. ولذلك لما قالوا الكلام ده واشترطوا هذه الشروط التي ما انزل الله بها من سلطان تكلم العلماء الاكابر وقالوا لا هذا منهج مبتدع، منهج الموازنات. فسئل ابن باز فقال لا هذا يضعف التحذير، انا بحذر وبقول خلي بالكم من هذا الرجل. لكن لما خلي بالكم وكان بكاء حينما يسمع القرآن الكريم ويقوم الليل أخليك تشحف وتقعد تعيط وتبكي والآخر رجل. بس كان الرجل خارجيا خبيثا، طلع من اتق الله فيه بعد ما خلتنا نبكي على حال الراجل ده، راجل من الأولياء مش هتسمع النصيحة ولا تسمع التحذير. فقال ابن باز هذا يضعف التحذير. وسئل الألباني فقال ما هذا؟ لكن لما أكون بترجم لواحد قل ما له وما عليه، ترجمة حق. لكن لما أجي أحذر أنا بتكلم عن خطأ الشخص، تقول لي ما هو الراجل ده سلمت اليهود والنصارى والعلمانيون من لسانكم ولم يسلم أخوكم المسلم. هو كان أخونا المسلم سلم الناس من لساني وهذه، هو سيد قطب كان سلمت الصحابة من لساني، ما تشوف كتبه هو كان بتقول إيه؟ ده قال على السيدة هند بنت عتبة التي أسلمت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلبؤة، مش قال كده؟ ورد عليه الشيخ محمود شاكر. هو لما يتكلم عن عمرو بن العاص ويتهمه بالنفاق وبالكفر هو معاويه بن ابي سفيان بلعتوها، هو ليه اتعمل له ميدان اطلق عليه اسم سيد قطب في بلاد الرافضه في ايران عشان تعرف صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هو لما يقول ان عثمان بن عفان فجوه في الخلافه الاسلاميه، فجوه مش خليفه راشد ويخالف اجماع الامه ويطعن في الخليفه الراشد عثمان، عدى عليكم الطعن في الصحابه وبلعتوها وقف في زوركم الكلام عن سيد قطب؟ ناس اتربت تربيه حزبيه. والغريب ان مش الاخوان اللي بيقولوا الكلام ده، لا من يقولون عن انفسهم سلفيون هذا؟ يبقى هنا بقى نقول لهم لا بقى قصة منهج الموازنات اللي اخترعتموه هذا منهج بدعي خبيث ينبغي أن يجتث من طريق الدعوة إلى الإسلام. هذا ما نقول يا أخوانا. يبقى لما بنيجي نقول الكلام ده مش هتكلم بقى عن الكلام اللي قاله في القرآن الكريم وإن القرآن عنده مخلوق وإنه يتكلم عن القرآن وإن القرآن فيه موسيقى ما تكلمش عن كل الكلام ده كله. سأتكلم مش هتكلم عن تكفير الأمة الإسلامية حتى الذين يؤذنون ويرددون الأذان على مآذن المسلمين عنده كفار. لا أنا أكلمك عن كلامه في الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. والكلام ده اللي رد عليه مين؟ محمود شاكر في الخمسينات أيام ما كان سيد حي يرزق. هيجي بكر أبو زيد يقول لك أصلي الرجل كان أديبا. مش أديب زي محمود شاكر يا عم بكر. يعني الشيخ بكر لما كان رد في هذه القضية وقال لك أصل أسلوب سيد قطب أسلوب عالي في الأدب. وإيه اللي عالي يا عم الشيخ؟ هيعلو على محمود شاكر عميد العربية اللي قال عليه أنه أسلوبه في التذوق اللغوي والأدب ضعيف. طب الحكم لما محمود شاكر يتكلم وبكر أبو زيد هناخد بكلام مين يا أخوانا؟ الأمور لازم توضع هكذا. معلش سامحوني على الانفعال أنا يعني الأمر واخدني الجلالة شوية عشان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طعن في الصحابة أمر خطير لا يسكت عليه ولا يقبله إلا إنسان منافق اللي يسمع الكلام ده عن الصحابة ويغضب لسيد قطب ولا للبنا ولا لغيره يبقى منافق قولا واحدا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. تمام؟ أشيروا عنا هذا الكلام وقولوه. احنا بفضل الله تبارك وتعالى يعني يحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى على ما نقول وما نسعى إليه. قال وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان. يعني هيأتي المعروف مع منكر. المنكر ما أقدر أفصل. لو أقدر أفصل يبقى خير. لو قدرت أفصل بين الاثنين يبقى أأمر بالمعروف وأنا عن المنكر. لكن لو الاثنين لابد مع بعض يتخذهم كلهم يتتركهم كلهم هعمل إيه ساعتها؟ من مبتلى مختبر في هذه الحياة الدنيا. فرب العالمين يجعل الاثنين مع بعض هتعمل ايه حتى تمتحن وتختبر. فيقول وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان الاثنين متساويين لم يؤمر بهما. طب اعمل ايه؟ اامر؟ لا. احنا قلنا لو رجح المعروف ما امر رجح المنكر لا ما امر. مش كده ولا لا؟ حلو. التزاحمت الامور نشوف الراجح نعمل موازنة. شفتوا معنا ايه اللي دخلنا في قصة الموازنات؟ يبقى في موازنة ولا ما فيش؟ في. لكن قصة الموازنات دي مسألة ثانية خالص اللي قلنا عليها. فيبقى هنا وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان. تكافأ يعني تكافأت كفة الميزان. يبقى في موازنة مش كده؟ لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما. طب اعمل ايه؟ قال المسألة موضع اجتهاد. قال فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهج وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهج. يبقى المسألة اجتهادية ولا لا؟ وهنا بقى يرجع فيها للأكابر. قال فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهج وتارة لا يصلح أمر ولا نهج حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. يعني إيه المعينة الواقعة؟ لأن يجي بعد يقول لك إيه وأما من جهة النوع. ركزوا معانا. وذلك في الأمور المعينة الواقعة وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. صحصحوا معايا. ذكر هنا الأمور المعينة الواقعة ليبين بعد ذلك حكم النوع ففرق بين النوع والتعيين أو المعين مثلما نتكلم عن تكفير النوع وتكفير الايه المعين. وانا لما اجي مثلا اقول من سجد لصنم فهو كافر غلط ولا صح؟ حلو. واحد سجد لصنم اكفره؟ لا. اشوف سجد ليه؟ مش قد يكون مخمورا وغائب عن الوعي تماما؟ مش ممكن يكون مكره؟ صح ولا لا؟ مش ممكن يكون سجد ولا يدري أن هذا صنم ولبس عليه وكان يسجد في الصلاة بيصلي أصلا، وارد ولا لا؟ يبقى أنت بتقول من سجد لصنم فقد كفر. طب فلان سأى، يبقى نرجع للإيه؟ وجود الشروط وانتفاء الموانع. يبقى عندي وجود الشروط وانتفاء الموانع ده للحكم بالمعين. يبقى من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ لا. ولذلك أقول خذوا بالكم من القاعدة دي، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، بل لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. يبقى عندي هنا فلان هذا، أما أقول كافر كفرا عينيا يبقى أنا أقمت عليه الحجة الرسالية. لكن لما أقول من فعل كذا فقد كفر، هذا من باب الإيه؟ الإطلاق، لا من باب الإيه؟ التعيين. فهنا بيقول وذلك في الأمور المعينة الواقعة. الأمور المعينة أقول أوزن واجتهد لو تزاحمت المصالح. أما من جهة النوع، من جهة النوع اللي هو إيه؟ تكفير النوع، أمر النوع، نهي النوع، فيقول إيه؟ فيؤمر بالمعروف مطلقا. فيقول إيه؟ من فعل منكرا علينا أن ننهاه، من لم يفعل معروفا أمرناه، يبقى أمر بالمعروف مطلقا. وأنا عن المن بقاعدة اللي هو إيه؟ بعيدا عن التعيين على الأشخاص اللي هو التنظير، يعني واضح أقول كلام نظري، لكن ساعة التطبيق العملي لابد من إيه؟ وجود الشروط وانتفاء الموانع ومشاكل ذلك. قال وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة، الفاعل الواحد الشخص أو طائفة جماعة من الجماعات، يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها. الكلام ده بعض الناس بتأخذه للأسف، يعني مثلا على سبيل المثال شخص من الأشخاص الذين رموا بالبدعة أتى بأمر محمود يحمد عليه أم يذم؟ عندنا ناس بيقولوا في أي حاجة يذم، هو كده اللي يجي منه كله زفت، ما ينفعش. هذه ليست قاعدة إيه؟ شرعية. رب العالمين حينما تكلم عن أهل الكتاب قال منهم أمة مقتصدة، مش كده ولا لا؟ وحينما يتكلم عن أهل الكتاب يحق الحق ويبطل الباطل ويعرف المعروف وينكر المنكر. فإذا تكلمت عن، ما بتكلمش عن التحذير، لأن لو أحذر مفيش موازنات، بحذر من بدعها. لكن لما اجي علشان اتكلم عن طائفه معينه واشوف حسناتها وسيئاتها من باب الكلام الدراسه، انا لما بتكلم عن المعتزله كل ما عليه المعتزله باطل، يعني هما بيصلوا صلاه باطله وصيامهم صيام باطل، يبقى نحق الحق ونمدح الافعال التي فعلوها تستحق المدح، ونذم الأفعال التي فعلوها تستحق الذم. هذا الكلام للأسف عند بعض إخواننا غير واضح. اتفضل شيخ الأذان. فقال وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها. أرأيتم إلى القرآن الكريم حينما قالت المرأة ملكة سبأ، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله كما قال ابن عباس وكذلك يفعلون، فصدق الله مقولتها. فمن الممكن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي يعني أجرم من الشيطان، لما قال لأبي هريرة ألا أخبرك بآية إذا قرأتها، و ذكر له آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيه؟ صدقك وهو الكذوب. يبقى هنا حق الحق وأبطل الباطل. في بعض إخواننا للأسف لا كذبك وهو كذوب حتى لو قال حق خذين بالكم ولا لا، يعني عرضت عليهم مقولة الشيطان لقالوا لولا أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا كذبك وهو الكذوب، لدرجة أنني يعني مثلا على سبيل المثال يكون شخص مبتدع ومعروف أنه مبتدع ولكنه فقيه وعنده كتاب في الفقه مهم جدا، يأتي بعض الناس يقول لك مين قالك هذا؟ أجهل من حمار أهلي. من قال هذا الكلام؟ رجل عنده فقه وعنده علم في الفقه، عنده علم في الأصول. لا هو لا هو مش كده، ده ممكن أحيانا يخطئ لدرجة أنه يصفه بما يوصف به الحيوانات ويقول ألفاظا سيئة جدا فيه ما بيفهمش ده هذا الرجل متخلص. لا الله، هم العلماء كانوا بيستفيدوا من الزمخشري ليه بقى؟ من ينكر أننا استفدنا من الزمخشري في كتاب الكشاف؟ ما تنظر لكتاب أضواء البيان وانظر إلى نقلات سيدنا الشيخ الشنقيطي عن صاحب عن تفسير الكشاف الزمخشري، مش كده ولا لا؟ لما نقل عنه كثيرا ويرجح أقوالا له كثيرا، يجي بعض الناس يقول لك الزمخشري أجل من حمار أهلي. قد يكون في بعض الشؤون العقدية، لكن في علم اللغة والبيان والبلاغة وتفسير كتاب الله تعالى له نظرات ثاقبة، ليس هو وحده بل كثير من العلماء المبتدعين، ذلك استفاد منهم علماء أهل السنة. ويبقى العالم من هؤلاء مثلا عنده بدعة في تمشعر وفي كذا ويستفيد منهم العلماء، ما المانع في التخصصات التي نبغوا فيها؟ هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه حد يزايد عليه لما جاء لوضع المناهج في المملكة العربية السعودية وفي معهد القضاء قرر ايه؟ الاحكام للآمدي، الاحكام للآمدي في اصول الفقه، وقام هو بالتعليق عليه وبطبع الكتاب وبالوقوف على طبع الكتاب وعمل عليه بعض التعليقات وغيره وغيره. الشيخ العثيمين يقول ان افضل كتاب في اصول الفقه كتاب المستصفى للغزالي، وابن قدامة قام على كتابه في اصول الفقه مبني على كتاب المستصفى، حتى الاسلوب في التقسيم الى اخطاب نقلا عن الغزالي. وقد اخطأ ابن قدامة حينما جعل للكتاب المقدمة المنطقية كما فعل صاحب المستصفى، مع ان نحن اصول فقهنا وعلمنا ليس بحاجة الى المنهج الارسطي او القانون الارسطي المنطق مثلا، ومع ذلك ما نقد احد ابن قدامة حينما جعل كتابه على غرار كتاب المستصفى. ذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لم ينظر إلى كتاب ابن قدامة ونظر إلى الأصل وفضله على الكتاب الذي نقل معظمه من كتاب المستصفى. إذن هذه أمور لابد أن توضع في الاعتبار، لأن البعض يتعامل تعاملا جديدا مع الكتب السابقة أو كتب الواقعين في مخالفات عقدية، بيتعامل بأسلوب يخالف تعامل مش أقول السلف الأقدمين فقط بل وعلماءنا من مشايخ السنة المعاصرين. واضح يا إخوانا؟ فيقول هنا وأما من جهة النوع، بس طبعا التعامل مع هذه الكتب لا يكون إلا لمن؟ للعلماء، يعني لا يأتي طالب لسه مبتدئ، وإلا من الممكن أن يقع فيه للأسف أمور خطيرة تضر بمعتقده وبمنهجه، فهذه الأمور يردع فيها إلى العلماء هم القادرون على الاستفادة من كتب هؤلاء. فقال وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذموم. هذه قواعد يا إخواننا، قواعد سنية عتيقة، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوق، يعني لا تضمن أنني حينما أمر بالمعروف أن يفوت معروف أكبر منه، من أجل أن أجعل الناس تقوم الليل أتسبب في ضياع صلاة الإيه؟ الفجر، مش كده ولا لا؟ وعلى رأي الشيخ الألباني من قام الليلة وترك صلاة الفجر في موعدها فكأنما أقام قصرا وهدم مصرا، أقام قصر وفي المقابل هدم بلدا بكاملة، مصرا منونة، ما تبقاش بلدنا، ولكن مقصود إيه؟ اهبطوا مصرا، أما تنون ما تبقاش مصر بتاعتنا، واخدين بالكم ولا لا؟ اللي يجب تجمع على الأمصار. فيقول هنا بحيث لا تضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه، مثل مثلا القيام الليلي ضيع الفجر، أو حصول منكر فوقه، يعني أنا أأمر بالمعروف فيعمل الإنسان المعروف فيحصل مع المعروف منكر أكبر من هذا المعروف، اعمل دي وهذه سنة، يأتي معها أمر منكر والعياذ بالله يترتب عليه، مثلا أأمر الناس بإقامة سنة معينة مهجورة في المسجد يفعلوها تقوم خناقة في المسجد، حرمة المسجد أول شيء اعتدينا على حرمة المسجد، إقامة السنة هذه أهون من أن يترتب عليها عدم احترام بيت ربنا، ويحدث مثلا التنازع الذي قد يصل إلى التشابك بالأيدي في المسجد، وقد يترتب عليه نروح الاسم سوا، وقد يترتب عليه كذا أمور كثير، ممكن يترتب عليه إلغاء دروس، يبقى أنت عملت سنة. بعض إخواننا وإخواننا تكبيرات المقيدة بعد الصلوات في يوم عرفة كبر اتخلوا، من الممكن يقف الأخ وإخواننا المفروض السنة يقول له اركن بقى ويجيب واحد ما فيش سنة طول السنة بقى، مش كده ولا ايه؟ عشان مسألة اجتهادية، وده اللي بيحدث للأسف، حدث معنا في صلاة العيد، أخي من إخواننا أصر يكبر بطريقة معينة، يا عم بالراحة ايه ده؟ احنا ممكن يقول لنا الغي المصلى أو يجي حد غيركم، تتصرفوش تصرفاتوا شنك يا عم بهدوء، دي المسألة كلها يا عم كبر في سرك وخلاص، ما تمسكوش الغي الميكروفون يا عم الشيخ، في ايه؟ لا مسك الميكروفون وأصر يعمل أشياء معينة وطريقة معينة ولا تكون وإحنا في منطقة متحصرة والعين عليك وكذا والدنيا، فيحدث اشتباكات بالهدوء يا إخوانا، الأمور دي للأسف في إخوانا عشان سنة، وأحيانا يكون توهم سنة مش سنة، هو متوهم إن دي السنة ويحاول انه يتصرف تصرفا معينا، لا انا بقول لك يا سيدي سنه وقعت في امر معين ترتب عليه امر اخطر، ده مش كلامنا، ده كلام سادتنا من العلماء الاكابر اللي بيقولوا الكلام، فبيقول بحيث لا يتضمن الامر بالمعروف فوات معروف اكبر منه او حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر، إياكم أن يتضمن نهيكم عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه، يعني لا يقال يا أخوانا في جهة النوع ما قاله سابقا، وإن تكافأ المعروف والمنكر حدث ما حدث في السطور اللي فاتت، لا النوع له حكم والمعين له حكم آخر، قال وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن، يعني استبان يستبين يتبين الأمر حتى يصل إلى، إذا اشتبه الأمر وحصل الأمور أصبحت مشتبهة عليه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فهنا قال إذا اشتبه استبان حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، لو ترك الطاعة أو ترك الاستبانة مش كده ولا إيه؟ إذا تركها يعني ترك الطاعة، لأنه قال فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها أي الطاعة كان عاصيا، وإذا ترك الاستبانة حتى يصل إلى التبين كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نوي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويضرب مثلا قالوا من هذا الباب، اسمع بقى، هل أنت دينك أعظم من دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. انت لو تفكرت في هذا تكفر والعياذ بالله. هل انت تستوي بعد؟ لا. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي بن سلول. المحقق يا اخوانا هنا قال حاجه مش عايز اعديها لانها مهمه. قال ايه المحقق؟ اثبت الدكتور رشاد سالم في الاستقامه، لان فصل الامر عرفا عن المنكر في الاصل كان فصل في كتاب اللي هو كتاب الايه؟ الاستقامه في اخره. فاحسن طبعا كتاب الاستقامه للمحقق الدكتور محمد رشاد سالم تلميذ الشيخ محمود شاكر على فكره، وطبع كتبا كثيره للشيخ سيد بن تيميه. فقال اثبت الدكتور رشاد سالم في الاستقامه اقرار، ومن هذا الباب اقرار النبي لعبد الله بن ابي بن سلول بدلا من ترك. وذي اجود. يبقى الشيخ هنا المحقق جعل كلمه ترك بدل كلمه اقرار، ولا ذي اجود. لماذا؟ قال لان الترك وان كان يحمل معنى الاقرار الا انه قد يكون مع الكراهه، اللي هو الترك يترك مع الكراهه، اما الاقرار فليس كذلك. قلت معلقا ما حبيتش اعديها. ليه؟ لان انا ممكن اعديها ترك زي اقرار وانتهى الموضوع. لكن قلت الاقرار بمعنى عدم الانكار. كلمه الاقرار ما فيهاش رضا. الاقرار بمعنى عدم الانكار ده مصطلح عند العلماء وليس بمعنى الرضا. ليه بقول الكلام ده؟ لانه هيجي عندنا في كتب العلم يقال اقر الاسلام اهل الذم على دينهم، فهل معناه ان الاسلام يرضى بدينهم؟ لا، لا يرضى الله ولا يرضى المسلمون ولا يرضى النبي بالشرك، مش كده ولا لا؟ يقول لك واقر النبي صلى الله عليه وسلم واقر الاسلام اهل الذمه على دينهم. فلو انا هنا اقول طب ما انا ممكن ايه؟ نغير اللفظه ونخليه لو انا غيرتها يحدو، هل انا اغيرها في كل موضع هي فيه؟ لا. لكن في لما انا بقى هنا انا ارى عدم تغيير لفظه الاقرار نظرا لانه مصطلح عند العلماء تواضعوا عليه واستقروا عليه. فلو غيرناه هيترتب عليه اعتراض من بعض اخواننا المتشددين المتشددين، يقول لك الشيخ المحقق قال تركه ما تنفعش كلمه اقرار. يبقى في كل موضع تاتي في كلمه اقرار عايز تصلحها وتنتقد من نطق بها، زي ما يجي البعض اخطا احد العلماء المعاصرين الكبار وقال لك لا يقال شرط صحه ولا شرط كمال في الايمان، لان كلمه شرط بمعنى ايه؟ ما يؤثر عدمه في العدم. تمام؟ ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وهو خارج الماهيه عند المؤصليين. طب لو قلت طب انت الكلام اللي انت قلته ده يبقى معنى كده لو هو شرط صحه ولا شرط كمال. انت هنا لو كنت قاصد انك تخبط في الشيخ الالباني، مش الالباني الوحده اللي يقع فيها، هيقع فيها ابن باز شيخك اللي قال انه شرط صحه وشرط كتير منه، ما هو شرط صحه وشرط كمان. واتوقع الشيخ حكمي في معارض القبول، واتوقع ابن العثيمين، مش هيقع فيها الالباني لوحده. فنقول ده خطا لعالم ما يجيش بقى البعض يتشنك عشان بيحب الشيخ ده وتعصب له ويبقى هذا المصطلح. لا، واحنا نغير مصطلحات اهل العلم عشان خاطر واحد. هذا العالم عدت عليه لكل جواب ايه؟ بالكبوات. هو في حد معصوم؟ وكل عالم يستدل له لا يستدل به كائنا من كان. يبقى الامور كده واضحه، مش عشان نجامل شيخ ندمر علماء كسر في هذا الامر عشان شيخ انا بحبه. الامور مش كده، وفيش مجامله في دين الله تبارك وتعالى على الاطلاق. فهنا كلمه ترك او اقرار ما فيش اجود ولا غير، هو الصواب اللي العلماء استعملوه لانها مصطلحات. يشرح المصطلح ونقول بعد كده القاعده لا مشاحه في الاصطلاح ده. اصطلاحك يا عم انا هعاملك عليه بس التزم بيه، ولا ايه؟ يجي عالم تاني عنده مصطلح تاني، وده كثرت المصطلحات ووسعت الامه منذ ان كانت الامه. هنيجي حتى المصطلحات نكتف اهل العلم بيها وحاول افسرها بدماغي انا وافسر اقوال اهل العلم السابقين على هذه المصطلحات. هنقع في ورطة كبيرة ونلعب في كتب أهل العلم ونقعد نصقع ده ونحذف ده ونعمل ده، وهذا لا ينبغي ولا يكون أبدا. فقال: ومن هذا الباب ترك النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن أبي بن سلول وأمثال من أئمة النفاق والفجور. هو في منكر أكتر من كده؟ هو في منكر إن أكتر من إنك تسيب عبد الله بن أبي بن سلول يعيش في الأرض فسادا والرسول عنده المقدرة على قتله؟ أيوه عنده المقدرة على قتله، أو سجني على الأقل. قال لك: لا، لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر، اللي هو اجتماع المسلمين. هذا أعظم، أنتوا هذا لو قتل هيزول معروف أكبر منه، اللي هو اتفاق الإيه؟ وحدة المسلمين. قال: إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومي وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر عنه، وقال سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهما قبيله حتى كادت تكون فتنة. المحقق ذكر الحديث، قال إيه؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك فقال: من يعذرني؟ يعذرني يعني إيه؟ يعني لا يلومني إذا جازيت على صنعي، أو من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني منه من أذاه في أهلي؟ من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ سيد عائشة: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: إيه يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، وإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن معاذ، سعد بن عبادة سيد الخزرج، قال: وكان قبل سيدة عائشة تقول: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، طبعا زعلانة من موقفه هنا، فقالت: وكان قبل ذلك رجلا وما زال صالحا، ولكن انظر. قال: ولكن احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله. قال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لسعد بن عبادة لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق. قال كده لسعد بن عبادة: تجادل عن المنافقين. فصار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت صلى الله عليه وسلم. انظر لما الرسول بس قال الكلمة فرد سعد بن معاذ وقال: نقتل يا رسول الله؟ حدث هذا المساورة بين الحيين، فما بالكم لو تم قتله بالفعل، ما الذي كان سيترتب على ذلك؟ مع ان وجود عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق هو المنكر بعينه، ولكن سيترتب على قتل او عقاب او طرده من المدينة او سجنه، ها ستحمر له انوف، فيترتب على ذلك فك تجميع المسلمين والاقتتال الداخلي والاحتراب الداخلي. ارأيتم ان الشرع الحكيم جاء بايه؟ بتكسير المصالح وتقليل المفاسد، ان استطعنا ان نخنق المفاسد ونقوم بالغايات عنها، والا حاصرناها في اضيق نطاق. هكذا الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امور كثيره كان يسكت عنها حتى لا يترتب عليها مفاسد ايه اكثر منها. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر.